بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام، ونعيش مع قمر من أقمار الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهو سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يحشرنا معهم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أكرمنا الله عز وجل في الدرس الماضي، تكلمنا عن سيدنا عثمان رضي الله عنه، وقبله تكلمنا عن سيدنا عمر، وقبله تكلمنا عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إخواني الكرام، كما تعرفون أن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه كانت خلافته من سنة 11 إلى سنة 13، وسيدنا عمر من سنة 13 إلى سنة 23، وسيدنا عثمان من سنة 23 إلى سنة 35، وسيدنا علي رضي الله عنه من سنة 35 إلى سنة 40 للهجرة. ذكر مناقبه رضي الله عنه. كانت بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة عقب مقتل عثمان رضي الله عنه، فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضر، وكتب بيعته إلى الآفاق، فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل الشام، فكان بينهم ما كان كما سيمر معنا بعد قليل. إذن إخواني الكرام، لما استشهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، كل أهل المدينة بايعوا سيدنا علي واختاروا سيدنا علي، كان هو الأجدر، وكان هو يعني أولى الناس بأن يكون خليفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. أخرج البخاري بسنده عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه، تعرفون سيدنا سلامة بن الأكوع رضي الله عنه، هذا الصحابي كان شجاع جدا. هذا الصحابي رضي الله عنه كان يسبق، كان إذا يعني كان عداء، إذا ركض يسبق الفرس، هو بنفسه يسبق الفرس رضي الله عنه. عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل صليتم على رسول الله؟ إذا سمعتم اسم النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح عليه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في معنى الحديث: وقوله إن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أراد بذلك وجود حقيقة المحبة، وإلا فكل مسلم يشترك مع علي رضي الله عنه في مطلق هذه الصفة. وفي الحديث تلميح بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فكأنه أشار إلى أن عليا رضي الله عنه تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتصف بصفة محبة الله له، ولهذا كانت محبته أي سيدنا علي رضي الله عنه علامة، أو كانت علامة على الإيمان، كانت علامة الإيمان، وبغضه علامة النفاق، علامة النفاق كما جاء في حديث في أحاديث أخرى. وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب، أي من المناقب وحسن السيرة. هو ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم، كلهم كان لهم علاقة مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه زوج بنته أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر رضي الله عنه زوج بنته السيدة حفصة رضي الله عنها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا علي وسيدنا عثمان تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زوجه بنتيه السيدة رقية والسيدة أم كلثوم رضي الله عنهما. وسيدنا علي رضي الله عنه تزوج بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى. فالخلفاء الراشدون الأربعة كلهم لهم علاقة مصاهرة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الإخوة الكرام، في زمن سيدنا علي 5 سنوات، خلافة سيدنا علي استمرت 5 سنوات. هذه 5 سنوات كلها كانت يعني زمن فتنة بسبب مقتل سيدنا عثمان واستشهاده رضي الله عنه. حول المتآمرون، أي متآمرون؟ عبد الله بن سبأ وجنده. حول المتآمرون السائرون على عثمان بالمدينة الدفة بعد مقتل عثمان إلى المطالبة بثأر عثمان. بعد أن قتلوه صاروا يريدون أن يأخذوا بثأره، يعني يقتلون القتيل ويمشون في جنازته كما يقال. بعد أن قتل هؤلاء أشقياء المجرمون، بعد أن قتلوا سيدنا عثمان رضي الله عنه، أصبحوا يطالبون في ثأره، وأصبح المطالبة بثأر عثمان حديث أهل المدينة، وأصبح حديث أهل المدينة يستعجلون عليا في ذلك. حتى أن طلحة، سيدنا طلحة بن طلحة بن عبيد الله، وسيدنا الزبير بن العوام، وهؤلاء الصحابيان من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهما، حملا مطالب أهل المدينة بإقامة الحد على قتلة عثمان، تحركهما العاطفة الصادقة. إذا سيدنا طلحة وسيدنا الزبير لماذا كانوا يطالبون بدم سيدنا عثمان؟ كان عندهم عاطفة صادقة، ولم يفطنا إلى ما وراء هذه المطالب من مؤامرة، لأن قتلة سيدنا عثمان أهل السبئيون، جماعة عبد الله بن سبأ بن السوداء، كان عندهم مؤامرة وعندهم خطط خبيثة. ولكن سيدنا طلحة وسيدنا الزبير رضي الله عنهما كان عندهم عاطفة صادقة، يريدون بفطرتهم وصدقهم ويريدون الأخذ بدم سيدنا عثمان رضي الله عنه. فتحرك معهم المئات من أهل مكة والمدينة متجهين نحو البصرة، وفي القوم السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة أمنا، السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت مع هذا الجيش تطالب بثأر سيدنا عثمان رضي الله عنه، مطالبين بالثأر لعثمان. تصدى لهم والي البصرة عثمان بن حنيف، فأحاط به الثائرون وسجنوه. فأصبحت البصرة تحت سيطرة طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها. توجه علي بن أبي طالب بجنوده إلى البصرة يريد الإصلاح. إذن سيدنا علي توجه إلى البصرة ليس لقتال سيدنا طلحة والزبير والسيدة عائشة، لا أبدا، يريد الإصلاح. إخواني الكرام، نحن نتكلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم عن خير قرن. قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، أفضل المسلمين كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل لاحت بشائر الإصلاح والتفاهم. هؤلاء الصحابة الكرام لا يريدون شيئا إلا الآخرة، يريدون الله ورسوله والدار الآخرة، لا يريدون الشهوات ولا يريدون الدنيا ولا يريدون الفتن، يريدون الله ورسوله والدار الآخرة. فلذلك لاحت بشائر الإصلاح والتفاهم، وذكر الزبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك ستقاتله وأنت ذه ظالم. فقال الزبير: تذكرت ذلك، ولو كنت ذكرت ما خرجته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك ستقاتله لسيدنا علي وأنت له ظالم. فقال الزبير: لو كنت تذكرت هذا الحديث ما خرجته. وراد الاعتزال ولكنه قتل رضي الله عنه. علم المتآمرون ببوادر الصلح، المتآمرون الذين جماعة عبد الله بن سبأ علموا أن الصحابة الكرام سيتصالحون، فقرروا الاختلاط بالناس في المعسكرين، فمعسكر طلحة ومعسكر علي، ويهيج الناس على القتال قبل أن يصطلحوا. هؤلاء أصحاب الفتنة ذهب جماعة منهم إلى جيش سيدنا علي، وذهب جماعة آخرون إلى جيش سيدنا طلحة. لماذا؟ من أجل أن ينشئوا الفتنة ويهيجوا الفتنة ويحرضوا على القتال ويحرضوا الصحابة على القتال. كان الصحابة اصطلحوا وانتهت الفتنة، ولكن هم أشعلوها. وفي شهر جماد الآخرة من سنة 36 للهجرة نجح المتآمرون في إثارة الجيش، والتحم الطرفان، هم فعلوا الفتن، واشتدت المعركة أمام الجمل الذي عليه هودج أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، حتى قتل أمامه 70 رجلا. 70 رجل قتل أمام هودج السيدة عائشة رضي الله عنها، كل قد أخذ بخطامه، كل واحد يمسك بخطام والحبل هذا الذي للجمل. تنبه علي رضي الله عنه لهذا الأمر، فأمر بعقر الجمل، أمر بقتل هذا الجمل. ونجت عائشة رضي الله عنها، السيدة عائشة نجت بفضل الله عز وجل، وأمر سيدنا علي بحراستها. سيدنا علي كان يقدر ويوقر ويعظم أم المؤمنين السيدة عائشة. الصحابة الكرام كلهم يحبون بعضهم ويجلون بعضهم ولكن أهل الفتنة هم الذين أشعلوا هذه الفتنة، هم الذين أشعلوا هذه الحرب. فأمر سيدنا علي بحراستها حتى تعود إلى المدينة، ومات من جيش البصرة 10,000. جيش البصرة جيش الذي كان مع سيدنا طلحة والزبير، واستشهد سيدنا طلحة وسيدنا الزبير وسيدة عائشة، ومن جيش علي 5,000، ومن جيش علي 5,000. إذن سيدة عائشة رضي الله عنها أمر سيدنا علي بحراستها حتى تعود إلى المدينة، وانتهت الفتنة جزئيا، وخضعت الأنصار لأمير المؤمنين، وبقيت مشكلة الشام. إذن لما انتهت هذه المشكلة بقي عندنا مشكلة الشام فقط، مشكلة الآن سنتكلم عنها، وخروج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وامتناعه عن بيعة علي رضي الله عنه حتى يقتص لعثمان رضي الله عنهم جميعا. الآن إخواني الكرام نتكلم عن موقعة صفين. في شهر محرم 37 للهجرة أراد سيدنا علي رضي الله عنه أن يعزل سيدنا معاوية رضي الله عنه من على الشام، ولكن معاوية رفض ينصي على أوامر الخليفة. إخواني الكرام، سيدنا معاوية كان عنده فكرة، يقول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسف في القتل إنه كان منصورا. سيدنا معاوية رضي الله عنه كان يرى نفسه أنه ولي دم سيدنا عثمان، وكان يريد الأخذ بقصاص سيدنا عثمان، لا يريد أن يقام الخليفة وأن يبايع للخليفة قبل الأخذ بقصاص وقبل الأخذ بثأر سيدنا عثمان رضي الله عنه. ولكن سيدنا علي لم يرى هذا، وكما سيمر معنا بعد قليل. لذلك بعث علي إلى معاوية يبين حجته ورأيه، ولكن هذه المحاولات لم تجدي. سيدنا معاوية لم يبايع سيدنا علي، كل الناس بايعوا سيدنا علي إلا سيدنا معاوية والذين معه في الشام، ما بايعوا سيدنا علي. فسيدنا معاوية رضي الله عنه رفض الانصياع على أوامر الخليفة، فخرج إليه سيدنا علي رضي الله عنه بجيش من المسلمين، وكذلك معاوية وفي جيشه نفر من المتآمنين. في جيش سيدنا معاوية كان هناك نفر من السبائيين المتآمنين. بعث سيدنا علي إلى سيدنا معاوية يبين حجته ورأيه. سيدنا علي يشرح لسيدنا معاوية أنه لا يمكن الآن أن نأخذ بثأر وبقصاص سيدنا عثمان، الآن يجب علينا أن حاجة إلى خليفة، أن يبايع خليفة للمسلمين. فسيدنا علي كان يبين حجته ورأيه، ولكن هذه المحاولات لم تجدي. فدار القتال عند صفين، وقتل سيدنا عمار بن ياسر على يد جيش سيدنا معاوية، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية. إخواني الكرام، يعني ليس معنى تقتلك الفئة الباغية أن جيش سيدنا علي، جيش سيدنا معاوية يجب أن يعني أن نتكلم عليه كلاما سيئا، استغفر الله وحاشا لله. كان جيش سيدنا معاوية فيه كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا معاوية كان عنده اجتهاد، هو كان رأيه أنه الآن يجب أن يؤخذ بقصاص سيدنا عثمان. لم يكن يريد المال، لم يكن يريد الرئاسة، لم يكن يريد شيئا، يريد كان القصاص، وهذا اجتهاده. ولكن أجمع العلماء وأكثر العلماء، أكثر العلماء يقولون أن الحق كان مع سيدنا علي، كان هو الإمام رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي هذه المعركة كاد معاوية أن يهزم، فلجأ عمرو بن العاص وكان في جيش معاوية إلى طلب التحكيم. سيدنا عمرو كان داهية، فكان عنده فكرة إلى طلب التحكيم، أن يحكموا الرجال بينهم في هذا الموضوع. فرفع جيش معاوية المصاحف وطلب التحكيم، جيش سيدنا علي رفعوا المصاحف أنهم يريدون أن يحكموا كتاب الله سبحانه وتعالى. شعر سيدنا علي أنها خديعة، ولكن غالبية الصحابة الكرام رضي الله عنهم من جيش سيدنا علي أصروا على قبول التحكيم، فقبل سيدنا علي مرغما. الآن التحكيم، إخواني الكرام، كثر الكلام على التحكيم ونتيجة التحكيم، وأن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري، وحاشاه أن يفعل ذلك. سيدنا عمرو بن العاص رأينا كيف فتح مصر، سيدنا عمرو العاص من كبار الصحابة الكرام رضي الله عنه، حاشاه أن يفعل المكر والخديعة. فجعله يعلن عزل أمير المؤمنين علي من الخلافة، بينما وقف عمرو بعده وأعلن تأييده لأبي موسى في عزل علي، ثم أعلن تثبيت الخلافة لمعاوية. وهذا كله كذب وافتراء وروايات لم تثبت. لذلك إخواني الكرام، وخاصة في هذا الموضوع، هذا الموضوع مهم جدا، وهناك كثير من الناس تكلموا في هذا الموضوع كلاما لا يرضي الله، تكلموا كلاما غير صحيح، يجب أن ننتبه. أهم شيء في هذا الموضوع أيها الإخوة الكرام، أهم شيء يجب أن ننتبه إليه هو أنه يجب علينا أن نترضى، ويجب علينا أن نوقر ونحترم كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله رضي عنهم ورضوا كل الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فلا يجوز أن نتكلم كلام سيئا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا في كتب التاريخ يذكرون روايات كثيرة غير صحيحة، فيجب أن ننتبه إلى هذا، مع أن هؤلاء الكتاب جميعا في القديم والحديث يثبتون أن معاوية لم ينازع عليا في الخلافة ولم يطلبها لنفسه، بل كان يطلب القصاص لقتلات عثمان ويظن أن الحق معه لأنه ولي الدم، وهو مخطئ لذلك، لأنه لا ينكر أحد أن عليا لم يكن ليتوانى في إقامة الحدود. سيدنا علي لم يكن يقصر في إقامة الحدود، ولكن المشكلة كانت أكبر من ذلك، كانت أكبر من ذلك. فالمدينة كانت تحت سيطرة الثوار، كانت تحت سيطرة هؤلاء المتآمرين السبائيين. ولهذا قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لطلحة والزبير: كيف أصنع بأقوام يملكوننا ولا نملكهم، هم القوة معهم؟ ثم قال: إن هذا الأمر أيسر أمر جاهلية، فاهدأوا حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق. هكذا كان رأي سيدنا علي، وهذا هو الحق والله أعلم، ولكن هذا هو الحق كما قال أكثر العلماء. وأعلنت نتيجة التحكيم. ما هي نتيجة التحكيم؟ اجتمع واحد من جيش سيدنا معاوية وواحد من جيش سيدنا علي، سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وسيدنا عمرو بن العاص. وأعلنت نتيجة التحكيم وهي عزل علي عن الخلافة. هكذا كانت النتيجة، أن يعزل سيدنا علي من الخلافة، ورد الأمر إلى الأمة تختار من تشاء. أما تصرف العملي في إدارة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فيبقى كما كان. فعلي يتصرف في البلاد التي تحت حكمه ما عدا الشام، فكانت تحت حكم معاوية. لم يقبل سيدنا علي هذه النتيجة، واعتبر أن المحكمين تجاوزا حدودهما، لأن الخلاف لم يكن حول اختيار الخليفة، الخليفة اختاره المسلمون. الخلاف الذي كان يريدون التحكيم من أجله ليس هو اختيار الخليفة، وإنما هو القصاص من قتلة عثمان. فسيدنا علي اعتبر أنهم تجاوزوا حدودهم، فحاول سيدنا علي رضي الله عنه أن يدعو أنصاره إلى حرب معاوية مرة أخرى من جديد، لكنهم لم يميلوا معه، بل حدث انقسام عجيب في جيش سيدنا علي. حدث انقسام عجيب، انشقت مجموعة من جيش سيدنا علي رضي الله عنه 12,000 كلهم يرفضون التحكيم من أساسه، مع أنهم هم الذين فرضوه عليه، بل وكفروا عليا. هؤلاء الخوارج مجموعة من جيش سيدنا علي رضي الله عنه 12,000 كلهم يرفضون التحكيم من أساسه، مع أنهم هم الذين فرضوه عليه، هم الذين فرضوا التحكيم على سيدنا علي، ثم بعد ذلك رفضوا هذا التحكيم وصاروا يكفرون كل من يقول بالتحكيم، وتمسكوا بهذه الآية بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا: لا يجوز أن يحكم الرجال في دين الله، والله عز وجل يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ناقش كثيرا من أولئك الخوارج، ورجع كثير منهم إلى الحق عن هذه الأفكار التي جاءت إلى عقولهم. ولما عاد الجيش إلى الكوفة لحقوا بقرية من قرى الكوفة تعرف باسم حروراء، ومن هنا جاءت تسميتهم بالحرورية، وهم الخوارج. ناظرهم سيدنا علي رضي الله عنه وفقهاء الصحابة، ولكنهم كانوا بدوا أجلافا، غلاظ الأكباد، قساة الطباع، كانوا بدوا أجلافا لا يقتنعون إلا بما في رؤوسهم، فكانوا يعترضون الناس ويسألونهم في التحكيم، فمن رضي به قتلوه زاعمين أنه ارتد وكفر. كل واحد رضي أن يحكم الرجال يعني قتلوه وقالوا أنه ارتد وكفر. وفي سنة 38 للهجرة قاتلهم سيدنا علي رضي الله عنه بعدما فشلت معهم الحجة، فقتل منهم الكثير، وفر منهم طائفة وانقسموا بعد ذلك إلى 20 فرقة. هؤلاء الخوارج انقسموا كثيرا، وكانوا كل يوم يأتون بأفكار جديدة. وفي سنة 39 للهجرة تصالح سيدنا علي وسيدنا معاوية على وقف القتال، على أن يكون معاوية على الشام لا يتدخل فيها أمير المؤمنين. وفي سنة 40 للهجرة رصد الخوارج 3 منهم ليقتلوا معاوية وعليا وعمر بن العاص. الخوارج اختاروا 3 منهم ليقتلوا سيدنا معاوية وسيدنا علي وسيدنا عمر بن العاص، بيد أنهم لم ينجحوا إلا في قتل علي، قتلوا سيدنا علي وهو في الصلاة مثل سيدنا عمر رضي الله عنه. في يوم 16 من رمضان في سنة 40 للهجرة تربص اثنان من الخوارج عند خروجه كعادته، تربصوا بسيدنا علي عند خروجه كعادته ليوقظ الناس قبيل الفجر للصلاة، فقتلوه عند باب المسجد، فصاح قائلا: فزت ورب الكعبة. رضي الله عن سيدنا علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الفتيان، كان عمره 10 سنوات لما أسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتجمع الناس سريعا على رجلين وسألوه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ما يصنعون بهما. سألوا سيدنا علي ماذا نصنع بهذين؟ فقال سيدنا علي رضي الله عنه إن أعش فالأمر إلي، وإن أصبت فالأمر لكم، فإن آثرتم أن تقتصوا فضربة بضربة، وأن تعفوا أقرب للتقوى. انظروا كيف يتعلم العفو من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي شوال سنة 40 للهجرة بايع أهل المدينة الحسن بن علي على الخلافة. إذن بعد أن استشهد سيدنا علي رضي الله عنه، والذي قتله اسمه عبد الرحمن بن ملجم خارجي من الخوارج، هو الذي قتل سيدنا علي، فهذا بعد أن قتله الخوارج بايعوا ابنه سيدنا الحسن رضي الله عنه على الخلافة. وفي 25 من شهر ربيع الأول في سنة 41 للهجرة تنازل سيدنا الحسن رضي الله عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه من أجل وحدة الأمة، وذلك بعد 6 أشهر، فسمي هذا العام عام الجماعة. إذن إخواني الكرام، حكم سيدنا الحسن رضي الله عنه 6 أشهر فقط، فسمي هذا العام عام الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا فيه، وتحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وكان كما أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. إن شاء الله نكمل الحديث عن هذا الموضوع في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.